ردد على سمع حديث محمد صلى الله عليه نور الوجود وسيد الأكوان صلى الله عليه. أنا كلما ذكر النبي المصطفى طرب نميلك ميلة النشوان. عشق دارو وهناك